الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع جمعتنا هذه فن التعامل بيننا، أي كيف نتعامل فيما بيننا. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يضرب الله لنا مثلا بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي الكلمة التي تدخل البشاشة والسرور والفرح على نفوس الناس. الكلمة الطيبة هي الكلمة التي تجمع ولا تفرق. الكلمة الطيبة هي الكلمة التي فيها نصح، فيها أمر بمعروف، نهي عن منكر، تعليم علم، توجيه، الأخذ بيد الجاهل إلى الطريق المستقيم. هذه هي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة كما فسرها أهل التفسير قالوا هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي مصدر لكل خير. وصفها المولى تبارك وتعالى أن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كالنخلة أصلها قوي وتعطي الثمار، يمكن أن تستطعم بالتمر في كل سنة لأنه شيء يدخر. هذه الكلمة الطيبة معاشر المسلمين هي التي أحيانا تفرق الناس. الكلمة السيئة، الكلمة الخبيثة هي التي ستفرق الناس، لأن كثير من الناس لا يتحرون الكلمة الطيبة، ولو أنهم تكلموا كلاما طيبا لجمعوا ولم يفرقوا، لبنوا ولم يهدموا، لنفعوا ولم يضروا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باستطاعتك أن تقول خيرا تكلم، عدست عن قول الخير أصمت، لا تفعل شيئا، كن سلبيا، لا تقل شيئا. زارت عجوز أم يعني زوجة ابنها ورحبت بها هذه أم الزوجة، رحبت بها وهيئت لها طعاما وشرابا، فما إن جلست هذه العجوز إلا وقالت لأم الزوجة زوجة ابنها، قالت لها: إنك ترقدين كشكارة عتبن، يعني إذايا هكا، إذايا بدون معنى. هي رحبت بك بالطعام والشراب، تقول لها: أنت كشكارة عتبن، ترقدي كشكارة عتبن، ما هذه إذايا. امرأة أخرى حامل ولم يرزقها الله عز وجل إلا البنات، وتلك نعمة، أن يرزقك الله بنات فهي نعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزق بابنتين فأحسن تربيتهن وأعالهن وكساهن كانتا له حجابا من النار. إذا ربي رزقك زوج بنات ووكلتهم شربتهم وربيتهم كما لازم، هما اللي ينجيوك من النار. أراد الإسلام أن يقضي على عادات الجاهلية يوم أن كان العرب يتشاءمون بالبنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ليحب الناس البنات، وإنما العبرة بالتربية، ليست العبرة بأن لك ولد أو بنت، العبرة بالتربية، العبرة بالتنشئة. هذه المرأة رزقت 5 بنات، وكان يتوق قلبها تتمنى وترجو وهي حامل أن يرزقها الله ولد، فتلتقي بها إحدى قريباتها، فماذا تقول لها؟ إن شاء الله ربي يزيد لك واحدة بنت، أنت ما تجيبي غير البنات، وأنا على بالي ما يعطيكش الدراري. هذه إذاية، إذاية بدون معنى. وقولوا لربي، قال: وقولوا للناس حسنا، قولي لها رزقك الله ولدا تفرحين به وتقر عينك به، وقولها قولي لها عندي إحساس هذه المرة ربي يفرج عليك بولد. لا تقول لها إن شاء الله هذه هي البنت السادسة. فما إن انصرفت إلا والحامل بدأت تذرف دموعا، بدأت تبكي. قريبة عوض أن تدخلين البشاشة والسرور على نفسها تلتقينها لتؤذينها، لذلك لازم يكون عندنا فن الكلام. وقولوا للناس حسنا، باستطاعتك أن تكون كلاما طيبا، أن تبشر الناس، أن تطمئن الناس، أن تفرح الناس، تكلم. عاجز عن هذه الأمور اسكت يا أخي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخت أحد الأزواج تأتي لزيارة زوجة أخيها، ما إن تدخل تجلس، ماذا تقول لزوجة أخيها؟ أنتم ما سكنتوا في الصال دو بان، سكنتوا في الحمام، دائما أنا أشوف فيكم سكنتوا في. لماذا هذا الكلام؟ هؤلاء رأهم في الحلال. قولي لهم: بورك لكما في ليلتكما ورزقكم الله عز وجل ولدا صالحا. هو الكلام الطيب، الكلام اللي يدخل يفرح الناس ويدخل البشاشة والسرور إلى نفوسهم. وذلك لا بد أن نتعلم فن الحديث. لكن يأبى بعض الناس إلا إذاية الغير، بل بعض الناس لا يرتاحون إلا إذا نغصوا حياة غيرهم. لازم يفسد لك نهارك باش يفرح، وإلا والله ما وعجبوا الحال بطبيعة الحال. تعالوا معاشر المسلمين نتأدب بأدب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول مولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ولا تلمزوا أنفسكم. هل هناك إنسان يستهزئ بنفسه، يلمز نفسه؟ الآية تدل على أنك إذا لمست أخاك، إذا استهزأت بأخيك أو احتقرته، كأنك احتقرت نفسك. ولذلك الآية قالت: ولا تلمزوا أنفسكم. وقال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هل هناك واحد يسلم على نفسه؟ لأن تسليمك على أخيك هو تسليم على نفسك، لأن أنتم أمة واحدة، أنتم أمة واحدة معاشر المسلمين. كاين بعض الناس تجده يسلم، قد يسلم على الإخوة أو يسلم على الملتحي ولا يسلم على غير الملتحي، وممكن واحدة تسلم على واحدة محجبة ولا تسلم على غيرها، بينما الدعوة والتبليغ والإحسان يقتضي أن نسلم على من نعرف ومن لا نعرف، لأن نحن قوم مطالبون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم في الله؟ أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطينا مثالا رائعا في أدب الحديث وأدب الكلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرب إليه حفظة كتاب الله تبارك وتعالى يقربهم إليه ويوليهم بعض المناصب. منهم الحر بن قيس قدمه، فطلب عيينة بن حصين طلب من الحر بن قيس أن يدخله على عمر بن الخطاب. قالوا دخلني عند عمر بن الخطاب عندي حاجة. فلما دخل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال الرجل؟ قال لعمر: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أنت ما راكش تعطينا حقنا وما راكش تحكم بالعدل. فكاد عمر أن يقف ليعاقبه ويقطع رأسه ويؤدبه. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن المولى تبارك وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال لك: فما زاد عن ذلك عمر بن الخطاب، لم يمد يده، بمجرد سمع النصح إلا والتزم به. وانظر كيف استطاع أن يخاطبه بالتي أحسن: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إخوتي الكرام، إن الشيطان لينزغ بين الناس وبين الإخوة وبين الأخوات، وأفضل الأوقات التي لا يفوتها الشيطان لحظات الغضب، فإياك في لحظات الغضب أن تقول كل ما يبدر على لسانك، إياك أن تقول أي شيء، لأنك قد تؤذي الناس إذاية شديدة. وقد قيل أحيانا تفعل الكلمة في الصدور ما لا يفعل السكين في البطون، أحيانا كلمة تؤذي الناس إذاية شديدة. ولذلك الإنسان يحرص على أن لا يؤذي إخوانه. ألم يقل المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز من باب مواساة الناس؟ الناس أحيانا يمرون بظروف صعبة فيحتاجون من يواسيهم، يحتاجون من يرفع معنوياتهم، يحتاجون من يقف سندا لهم. فما ينبغي أن تكون ممن يؤذي الناس وهم في أمس الحاجة إلى أن تسندهم وترفع من معنوياتهم وتقوي عودهم. إياك وإياك أن تؤذي الناس، خاصة في الحالات الحرجة التي يكونون فيها. ولذلك قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ألم تر بأن المطلقة تعطى لها المتعة، يعطى لها مبلغ من المال؟ لماذا؟ من باب تطيب قلبها، هي قد طلقت وفارقت زوجها، فهي في محنة، فيأمر الإسلام بأن تعطى شيئا من المتعة تطيبا لقلبها حتى تتجاوز تلك المحنة وتلك المصيبة. هذا من دين الله تبارك وتعالى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما ضعفاء الإيمان وحرم آخرين، مجموعة أعطاهم بزاف، من الذين أعطاهم كثيرا أعطى 100 من الإبل للأقرع بن حابس. هذا الأقرع بن حابس أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في حنين 100 من الإبل، وغيرهم وغيرهم من المنافقين، الناس لضعاف الإيمان أعطاهم بزاف. ولكنه لم يعطي عمر بن تغلب إلا القليل، ما طالوا إلا شيء يسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة طيبة في النفوس، قال: والله إني لأعطي قوما وغيرهم أحب إلي منهم، أعطي عمر بن تغلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام طيب، يقول كي الناس نعطيهم وغيرهم أحب إلي، لأن الذين لم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكلتهم لإيمانهم، إيمانهم قوي لا أخشى عليهم، والذين أعطيتهم كثيرا أخشى على إيمانهم، أخشى أن يرتدوا، فأعطيتهم لأثبت أقدامهم. ولأنظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يترك الصحابي يذهب وفي قلبه شيء، على النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن أعطى فلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل وهو لم يعطيه إلا قليلا، فيقول كيف الحال؟ فالنبي طيب قلبه بقوله إني لأعطي أقواما وأترك غيرهم وهم أحب إلي، لأنني أوكلتهم إلى إيمانهم وأكل قوما إلى ما في قلوبهم من إيمان. منهم، شوف النبي يذكره بالاسم، منهم عمر بن تغلب. فكان عمر هذا وش يقول؟ كان يقول والله هذه الكلمة من رسول الله أحب إلي من حمر النعم. هذه الكلمة اللي قالها لي النبي صلى الله عليه وسلم خير من اللي كان أعطاني من أفضل الإبل، معناته هو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سواه. وهذا يطمئن عمر بن تغلب بأنه من أهل الجنة ومن أهل الفضل ومن أهل المقامات العالية. انظر كيف الكلمة الطيبة كيف تخلي الشخص يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وقولوا للناس حسنا، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإحسان الناس. تحسن إلى الناس تكسبهم إلى صفك، تجدهم في السراء والضراء والبطولة، أن يكون لك أحباب كثر وأصدقاء لا يعدون، والحماقة والسذاجة أن يكون لك عدو في كل مكان خسرها مع قاع الناس. لي تتلاقه أعطيه وريح وحيد وحيدا فريدا طريدا وحدك. لذلك لا بد أن نتعلم فن الكلام. وقولوا للناس حسنا، ولذلك قال سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة، شوف قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. تقول كلمة طيبة عندك فيها من الأجر خير من واحد تعطي له اليوم المال وغدوة تقول له شوف لو كما شينا كما زلك كرك في التمرميدة، كل ما تشوفه تقول هذاك أنا لي مديت له وتشيح بها قاع الناس لو كما شينا كره حاصل. قول معروف، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. من وفق معاشر المسلمين، من وفق إلى إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الناس فقد وفق إلى سبيل تتقوى فيه صفوف المسلمين ويوحد كلمتهم. قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يقول سبحانه عن الكلام الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انظر الكلمة الطيبة تصعد إلى الله تبارك وتعالى، الكلمة الطيبة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة اللي فيها شحناء، الكلمة اللي فيها غيبة، الكلمة اللي فيها نميمة، الكلمة اللي فيها سب وشتم واعتداء، الكلمة التي توغر الصدور يعني تشحن الصدور، الكلمة التي تؤذي الناس وخاصة إن لم يفعلوا لك شيء تؤذيهم وهم لم يفعلوا لك شيئا، هذه من الكلمة الخبيثة التي يعني تؤذي صاحبها يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما يعطيهاش قيمة، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. معاشر المسلمين، بلال بن رباح رضي الله عنه كانت له قصة كبيرة مع أحد الصحابة رضوان الله عليهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. لقد كان لبلال بن رباح كما أخبرناكم قصة ينبغي أن تكون مبراسا للمسلمين مع أبي ذر الغفاري، حينما قال كلمة آذته إزاية شديدة قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال لبلال يا ابن السوداء، اختلف معه في مسألة فذكره بأنه أسود البشرة يا ابن السوداء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حذره لقد قلت كلمة إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر الغفاري إنك امرؤ فيك صفة من صفات الجاهلية، وهو التعيير بالألوان والافتخار بالأنساب، وهذه من الجاهلية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل أبو ذر الغفاري ليؤدب تلك النفس التي احتقرت رجلا للونه فقط؟ لقد مرغ نفسه في التراب وقال لبلال تعال فدس على وجهي برجلك، يريد أن يؤدب هذه النفس التي تجاوزت حدها فراحت تؤذي رجلا بدون سبب يا ابن السوداء. ولذلك المسلم ينأى بنفسه عن ذلك. يلتقي شخص آخر يعني وقد أمضى امتحانا، عوض أن يقول له هذه المرة تنجح يقول له أنا أعتقد هذه المرة ستخسر، والله أنت تتعب في نفسك. واحد ادخل في صفقة، ادخل في تجارة، يلتقي به صاحبه إذ يقول له أنا أعلم بأنك خسران. لماذا لا تطمئن الإنسان؟ قل له استشر فلان واستشر فلان يعطيك توجيه حتى تنجح في تجارتك. قل له هذا العام عام نجاحك. هو بدأ يدرس، تقول له راح تخسر البكالوريا. هناك ناس يوهنون من عزائم غيرهم، يعني يفشل. ما ينبغي تكون له هذه الصفة. واحد دخل في تجارة تقول له راح تخسر، لا، قل له إن شاء الله تنجح، بارك الله لك في هذه السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل يقول له ما اسمك؟ يقول له حسن. يقول له حسن الله خلقك. إذا سمى إذا كان واحد يجيك واحد اسمه مبروك، بارك الله لك في عمرك وأولادك، أي الكلمة الطيبة. يجيك واحد واسمه أمين، قال أمنك الله عز وجل في بيتك وولدك وروعك وطمأنك. الكلام كلام فن، فن الحديث. أعرف كيف تفرح الإنسان، ماشي هو تصبح هو مع الصباح يأتي فإذا بك تفشل أنت يا بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع جابر بن عبد الله في غزوة ذات الرقاع وهم راجعان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سنذبح جزورا على مشارف المدينة، فإن سمعت بنا النساء هيأت أنفسهن وهيأت لك امرأتك نمارق، يعني مرتك تهيلك المخايد والفراش وتجرح عليك. وش يقول جابر بن عبد الله؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني رجل فقير ليس لي نمارق، ما عنديش المخايد والفراش والفتيات، ما عنديش أنا. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستكون لك نمارق إن شاء الله، رح تكون عندك في المستقبل. يطمئنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولوش أنت فقير وحالتك حالة وراح تريح فهذه التمرميدة هذه وما تخرج منها. يطمئنه، يريحه، يدخل على نفسه الأمل. لابد أن يكون لنا فن الحديث، ندخل على نفوس الناس الفرح، الأمل، تفريج كربهم، شفائهم. ما يجيكش واحد يقول لك أنا عندي مرض الفلاني أصابني، تعطيه أنت مثال تقول له مات الأسبوع الماضي مات به شخصان، أعطي له أمثلة تعقل، شفي من هذا المرض أربعة، شفي صديق لي من المرض. يجيك واحد يقول لك أصبت بمرض السرطان، أعطي له أمثلة، قال فلان أعرفه والله عنده 10 سنوات من اللي أصيب بالسرطان ولا يزال حيا يرزق، وهو يأكل ويشرب ويمشي ويتحرك ويسافر وما شاء الله. أعطيه هذا المثال، تفتح له القلب، تفتح له الأمل. إذا كان عجزان على العبادة ينوض يصلي، إذا كان عجزان على مشروع يقوم للقيام به. أما تجيب له أنت مثال يقسم ظهره ويحطم آماله ويفشله، ليست من صفات المسلم ذلك. هذا ما أردنا أن نذكر به أنفسنا وإياكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته،